من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 26 من محاضرات الفقه. المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى أيضا ستكون فقه، يوم الثلاثاء القادم ستكون فقه، يعني لن أبتدي بحثا جديدا حتى الفترة على رمضان قليلة، فأبتديه بعد العيد، وفي هذه الفترة أستغل أن أنا أسير شوطا في الفقه إن شاء الله تعالى. طيب، وقفنا عند سنن الطواف. قال: وسننه، أي سنن الطواف، 10: استلام الركن اليماني بيده اليمنى. استلام الركن اليماني بيده اليمنى، يعني يمسحه، يمسح الركن اليماني بيده ليه؟ اليمنى. يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله أيضا، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، يعني لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، أي لا يترك استلام الركن والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، وهو حديث حسن. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. لكن الحديث ضعيف. ونقل الأثرم: ويسجد عليه، أي يستلمه ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق استلمه وقبل يده، يبقى الأول يستلمه ويسجد عليه، فإن شق استلمه وقبل يده، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واسلة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. محجن يعني عصا، ها، معوقة في الآخر كده، يعني مسكها بيده، استلم الركن بإيه؟ ها، تشبه العكاز بس قصيرة، عكاز طويل، ده إيه؟ ده قصيرة. أشار بالإيه؟ أشار بها إلى الحجر، أو لمس بها الحجر، ويقبل المحجر، ويقبل الإيه؟ ويقبل المحجر. فإن شق، يعني تكملة لهذا الأمر، فإن شق، ها، باقي الحديث. أشار بيده، باقي الحديث، فإن شق أشار بيده. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بيده أو أشار إليه بشيء في يده. والحديث أخرجه البخاري. فعندي المراتب هنا 4: إما أنه يستطيع أن يستلمه ويسجد عليه فليفعل، وإما لا يستطيع أن يسجد لكن يستطيع أن يستلم فيستلمه بيده ويقبل إيه؟ ويقبل يده. وأيضا قد لا يستطيع أن يستلمه بيده لكن يستطيع أن يستلمه بعصا أو بمحجن بشيء معه، فليمسح به أو ليستلمه به ثم يقبل هذا الشيء الذي استلم به الحجر. إن عجز عن ذلك فإنه يشير إليه بإيه؟ بيده، وكل ذلك إيه؟ ثابت. لكن الركن يمسحه فقط، يمسحه إيه؟ يمسحه فقط. إن عجز فليتركه والإيه؟ وليمضي، فلا شيء، لا يشير إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى الركن اليماني، لكن أشار إلى الحجر لما عجز عن إيه؟ عن استلام. نعم، في كل طوفة. يبقى إذن هو يستلم الركن ويستلم الحجر ويسجد عليه ويقبل، هذا في كل طوفة. عجز عن الاستلام فلا إشارة إلى الركن اليماني، ولكن يشير إلى الإيه؟ إلى الحجر، إن عجز عن الاستلام بيده أو بشيء في يده. نعم، يتجه إليه هو يشير بيد واحد. نعم، يأتي ويتجه إليه ثم يطوف. قال يبقى سنتين، استلام الركن واستلام الايه؟ واستلام الحجر مع التفصيل المذكور. والاضطباع، يطبع يعني ايه؟ يضبع يعني يجعل وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر. والإضباع، وذكرنا الإضباع قبل ذلك ولا قلناش؟ ها، الإضباع ذكرنا العلة منه ايه، مش كده؟ مرة فهم. والرمل، والرمل في الأشواط الثلاثة الإوى، فإن لم يتيسر لا يقضى لأنه سنة فات محله، مش كده؟ طيب، فات محله. ثم قال أيضا والرمل والمشي في موضعه، وهو حيرمل في ثلاثة أشواط الأول ويمشي في الأربعة الآخر. قال والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده، يعني إذا طاف صامتا لا يتكلم، يصح الطاف؟ يصح، لكن السنة أن يدعو. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين الركن والحجر، أي بين الركنين، بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يثبت غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولا يكثر من دعاء الدنيا وينسى دعاء الآخرة. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا إيه؟ عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما إيه؟ مما كسب. فيكثر من طلب إيه؟ خير الآخر. ونعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وله أن يذكر الله جل وعلا وأن يصلي على نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وله أيضا أن يقرأ القرآن، لكن في هذا الموطن الذكر أفضل. جائز أن يقرأ القرآن، لكن الأولى هو الإيه؟ هو الذكر والدعاء. قال والدعاء والذكر والدنو من البيت، مش كده؟ كلما اقترب من البيت كلما كان ايه؟ افضل، كالصف الاول في الايه؟ في الصلاه، كلما اقترب من الامام كلما كان ايه؟ افضل. كذلك كلما اقترب من الكعبه كلما كان ايه؟ افضل. وايضا والركعتان بعده، اي الركعتان بعد الايه؟ بعد السبع، لكل سبع ركعتان، لكل سبع ايه؟ ركعتان، اي بعد الطواف. والافضل خلف المقام، الافضل ان الركعتين تكون خلف الايه؟ المقام، لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقيل للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبه من ركعتي الطواف، تجزئه المكتوبه من ركعتي الطواف. قال السنه افضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا أي سبعا إلا صلى ركعتين. ضعيف لهذا اللفظ، أورده البخاري معلق، لكن المعنى صحيح، ما طاف سبعا إلا وصلى ركعتين عليه السلام. عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، يعني إذا طاف سبعا وصلى المكتوبة، ها يعني أقيمت الصلاة وصلى المكتوبة، فهي أنها تجزئه عن الإيه؟ كتحية المسجد، خلاص إذا دخل المسجد وصلى المكتوبة سقطت عنه الإيه؟ التحية، وأجزأته صلاة الفرض على تحية الإيه؟ المسجد. كذلك سنة الطواف، فإن الإيه؟ فإن الفرض يجزئه، فقال تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف كما تجزئ المكتوبة عن ركعتي تحية المسجد. نعم واضح. طيب قال لكن الأفضل هو أن يصلي ها ركعتين منفصلتين للإيه؟ للسبع، لفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يبقى دي سنن الإيه؟ سنن الطواف. شروط فصل في شروط السعي، في شروط صحة للسعي ثمانية. نعم بالنسبة لإيه؟ لا لا لا، هو يشير فقط لما يأتي الحجر يقول إيه؟ بسم الله الله أكبر أو الله أكبر فقط، يعني هذا جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل شوط وبيد واحدة يشير، لا بيديه الاثنين كما يفعل كثير من الناس، لأنها ليست كتكبيرة الإحرام، هذه هي يد واحدة، بسم الله الله أكبر أو الله أكبر إيه؟ الله أكبر. ثبت هذا عن النبي صلوات الله عليه وسلم أنه يكبر ويشير بيد واحدة لا بيديه الاثنين. قال شروط صحة سعي ثمانية، الأول النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الإسلام والعقل، مش كده؟ هذه شروط تمييز، ها لا يشترط، لأن الحج لا يشترط فيه ليه تمييز أصلا، فيبقى لا يشترط في الطواف ولا يشترط فيه في سعي، يبقى الإسلام والعقل والنية. طيب الغير مميز من اللي ينوي عنه؟ ولي، مش كده؟ وليه ينوي عنه. قال النية الإسلام العقل. الرابع الموالاة، وجعل الموالاة شرط، أي أنه يوالي بين الأشواط، يوالي بين الأشواط، لا يطوف أو لا يسعى بين الصف والمروة ثم ينتظر كثيرا ثم بعد ذلك إيه؟ يعني مثلا يقعد ساعة وبعدين يجيب الشوط، ويقعد ساعة وبعدين يجيب الشوط، فهنا بيشترط الإيه؟ بيشترط المولى قياسا على الطواف، لأنه والى في الطواف، وكذلك يوالي في الإيه؟ يوالي في السعي، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه، يعني السبعة خدهم ورا بعض، ما لم يسعى شوط أو اثنين أو أكثر أو أقل وإيه؟ وسكت ثم إيه؟ أكمله، لكن والى بين الإيه؟ بين الأشواط. ها؟ لسه بيت الكلام. وقال في الكافي لا تجب يعني الموالاة ليست واجبة، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، لم يشترط له الموالاة كالرمي، لا يشترط له الموالاة كالإيه؟ كالرمي، يعني لو رمى جمرة مثلا وجي قاعد ارتاح وبعدين راح رمى الجمره اللي بعدها وبعدين ارتاح وراح رمى الجمره الايه اللي بعدها في الجمره الصغرى والوسطى والايه الكبرى، ان هذا يجزئه ولا يشترط الايه ولا يشترط الموالاه، يعني ورمى واحد وفضل قاعد ساعه وبعدين رمى الثانيه وبعدين قاعد ساعه ورمى الثالث يجزئه هذا. فكذلك السعي، طاف شوط وقاعد ساعه وبعدين طاف الثاني وهكذا يجزئه ايه يجزئه هذا. قال وقد روي ان سوده بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام، في ثلاثة إيه؟ أيام، كانت بدينة يعني سمينة، فلم تستطع أن تسعى السبعة أشواط في إيه؟ في مرة واحدة وأن توالي بين أشواط، فسعت على ثلاثة إيه؟ فسعت على ثلاثة أيام، يعني يوم تسعى اثنين ولا ثلاثة وخلاص ما تستطيع ترتاح لليوم الثاني واحد. فقد يكون القول الوسط أن الموالاة بين السعي واجبة إلا لعذر، واجبة إلا لإيه؟ إلا لعذر. قال: والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى شديدا. يعني استحب أن الإنسان إن استطاع أن يرقى الصفا أن يرقى، لكن الحد المجزئ هو إلى بداية الصفا، وبداية الصفا ده اللي ذهب هناك هي نهاية مسار العربات، مسار العربات اللي في النص ده، مسار العربية لما تطلع خلاص يبدأ يلف، فهو ده بداية الايه؟ بداية الصفا. فيجزي الإنسان إذا أتى إلى بداية الصفا أن يجزيه هذا، لكن السنة أن يصعد الايه؟ الصفا إن استطاع، إن استطاع. وكذلك الايه؟ المروة، وأن يمس الحجر القديم، أن يمس الحجر الايه؟ القديم. طبعا هو الآن بقى كله رخام إلا جزء يسير جدا تركوه من الايه؟ من جبل الصفا. إن استطعت أن تقف على هذا الجزء بعينه فهو أفضل مما لا شك، لكنه لا يجب، لكنه إيه؟ لا يجب. لكن المرأة قال لا ترقى، المرأة ليه لا ترقى الصفا؟ ليه؟ لأنه عرضة أن إيه؟ أن تتكشف وأن تظهر عورتها فلا تصعد. لكن المروة الآن هو مستوي تقريبا بالإيه؟ بالأرض. قال: والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى شديدا. السعي الشديد عندما ينزل الإنسان من الصفا إلى المروة يوجد ميلان أو علمين، يوجد علمان أخضران بين الصفا وبين المروة. علم يعني علامة، يعني خلاص هي الآن العلم ده كان سهلا قبل ذلك، عندما كانت هاجر عليه السلام تنزل من الصفا وتذهب إلى المروة تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام، فكانت تنزل وتسعى سعيا شديدا في هذا الايه؟ في هذا الوادي، ثم ترقى إلى الايه؟ إلى المروة. وهكذا كانت تسعى، لما تأتي هذا المكان ايه؟ تسعى سعيا شديدا بحثا على الماء. وأصبحت هذه سنة متبعة لكل المسلمين حتى يتذكروا ماضيهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يسعى، وأنه لا بد أن يأخذ بالايه؟ بالأسباب، وأن هذا لا يخالف الايه؟ المقدر. يبقى هو يؤمن بالقدر ويأخذ بالايه؟ بالأسباب ويسعى. فعلى هذا إذا جاء الآن كل الأرض مستوي، لكنه عند عمود زي ده كده يجي لونه أخضر مع السقف أخضر مع العمود أخضر إلى واحد مثله بعد ايه؟ بعد مسافة قرابة تقريبا 100 متر أو ما شابه ذلك، فده بين الميلين أو بين العلمين يسعى شديدا، يعني يجري في هذا المكان أو يرمل في هذا المكان. لكن النساء لا رمل عليهن، لا في الطواف ولا في الايه؟ ولا في السعي. قال: والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى شديدا. الخامس من شروط صحة السعي المشي مع القدرة، جعل أن القادر يجب عليه أن يمشي. قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر، أي أنه ليس شرط، ليس شرطا، لكن الأولى أن يسعى ماشيا إلا إن عجز فليركب خلاص، لكن لو سعى راكبا مع القدرة أجزأ. قال أيضا: وفي الكافي يسن أن يمشي، يسن أن يمشي، فإن ركب جاز، فإن ركب في ألف محطوطة شيل الألف، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، سعى إيه؟ راكبا. هذا ورد عن جماعة من الصحابة من جابر، أخرجه مسلم في حديث الحج. فعل هذا يجزئه إن سعي راكبا، لكن المشي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ليظهر للناس لأنهم يسألونه، فسعى راكبا لعذر صلوات الله وسلامه عليه. السادس كونه بعد الطواف، كون الساعي بعد الطواف شرط، وإلا لا يصح السعي. يعني لا بد أن يتقدم الساعي الطواف، لازم يطوف قبل ما يسعى. لو سعى قبل أن يطوف لا يصح سعي. قال أن يكون بعد الطواف، وهذا شرط لصحة السعي. ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم، يعني يجوز للإنسان أن يسعى سعي الحج مع طواف القدوم بالنسبة للقارن، القارن أو المفرد، القارن أو المفرد إذا دخل مكة سيطوف طواف الإيه؟ طواف القدوم. القارن هيطوف طواف القدوم، والمفرد هيطوف طواف الإيه؟ القدوم. لكل منهما أن يسعى بعد طوافه، أن يسعى بعد إيه؟ بعد طوافه، وهذا السعي سعي الحج، سعي الإيه؟ اللي هو أصلا يكون بعد طواف الإيه؟ الإفاضة. فجائز أن يقدمه على طواف الإفاضة، لكن لابد أن يكون بعد طواف ولو كان مسنونا كطواف الإيه؟ القدوم. فيقول كونه بعد الطواف ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا كما نعلم، وسعى بعد إيه؟ بعد طوافه، أي بعد طواف القدوم، وقال خذوا عني إيه؟ مناسك. أو الآن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف الإفاضة، سعى بعد أن طاف، سعى بعد أن إيه؟ أن طاف، بغض النظر عن أنه سعى طواف الإفاضة أو سعى سعي الحج مع طواف القدوم، أو بعد الصحيح أنه سعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة، بعد أن طاف الإفاضة سعى لإيه؟ للحج. وهو يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي سعى بعد ما طاف، سواء كان هذا الطواف بقى مسنون أو فرض، سواء كان هذا مسنون أو إيه أو فرض. فيحمل كلام الشيخ هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف، أي أنه سعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة لا بعد طواف الإيه؟ القدوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم، فلذلك قال يشترط كون السعي بعد طواف ولو كان الطواف مسنونا. ماشي؟ ها؟ لا لا لا لا لا، الصحيح أنه سعى بعد طواف الإفاضة، سعى بعد طواف الإيه؟ بعد الإفاضة. والصحيح ما هو، العلماء اختلفوا، هل للقارن سعيان أو سعي واحد؟ ها؟ أساس أنه هو هيطوف، أول مطاف ده هل ده طواف عمرة وسعي وبالتالي يلزمه سعي عمرة، ولا هو ده طواف قدوم وليس عليه الآن أن يسعى، ويبقى العمرة بتاعته أعمالها دخلت في أعمال الإيه؟ الحج، ويبقى طواف العمرة مع طواف الإفاضة، وسعي العمرة مع سعي الحج، خلاص، لأن العمرة دخلت في الإيه؟ في الحج، كالحدث الأصغر مع الأكبر، إذا تطهر الإنسان من الحدث الأكبر رفع الحدث الإيه؟ الأصغر، وإذا حج أيضا دخلت أعمال العمرة في الحج، طالما أنه نوى العمرة والحج، كما ينوي رفع الحدث الأصغر والإيه؟ والأكبر، ده بيدخل في ده، بيغتسل غسل واحد. يعني الواجب نغتسل غسل واحد، ما نقولش نغسل اعضاء الايه الوضوء ثم بعد ذلك يغسل باقي الجسد، لكن هذا دخل في ايه في هذا، كذلك اعمال العمره دخلت في اعمال الايه الحج. فالصحيح انه طاف عندما قدم ثم بعد ذلك سعى سعيا واحدا، فيكون على القارن سعي واحد، والمساله فيها خلاف بين ايه بين اهل. فعلى القارن سعي واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى بعدما طاف الإفاضة، سعى سعي الحج بعد طواف الإيه؟ بعد طواف الإفاضة، وقال خذوا عني مناسككم، فدل أن السعي يكون بعد طواف. طيب لكن هناك حديث رواه أبو داود في سننه، حديث وسكت عنه وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حديث أسامة بن شريح قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذلك حرج وهلك. لما قيل له قدم وأخر قال لا حرج، كان لم يسع عن قدم شيئا أو أخر شيئا يقول إيه لا حرج. وهذا نص يقول الرجل أنه قدم السعي، قال رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن إيه قبل أن أطوف، قال لا حرج، أي معنى ذلك أنه قدم السعي على الإيه على الطواف. لكن الجمهور على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف. طيب وهذا الحديث، ابن القيم يقول أن هذا الحديث غير محفوظ، غير إيه محفوظ. والنووي عليه رحمة الله تعالى يوجه هذا الحديث ويقول يحمل قول الرجل أنه سعى للحج بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، فينطبق عليه أنه سعى قبل أن يطوف، أي أنه سعى للحج قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وليس معناه أنه سعى قبل طواف القدوم أو سعى قبل طواف الإفاضة، لكن لا بد أن يكون السعي بعد إيه طواف. لكن الحديث عام في الحقيقة، الحديث إيه الحديث عام، ولذلك بعض أهل العلم قال يجوز أن الإنسان يعني يذكر عن عطاء رحمه الله تعالى أنه جاز تقديم السعي على الطواف، وقال به أيضا بعض العلماء، وذهب بعضهم أنه يجوز مع الجهل أو النسيان، يعني لو نسي وراح سعى أو جاهل بالحكم قال يجزئ، قال بعضهم يجزئه مع الجهل والإيه والنساء، لكن مع العلم والذكر لا إيه لا يجزئ لا يجزئ. ولكن جماهير أهل العلم على أنه لابد أن يتقدم بالسعي لإيه الطاف. واضح؟ طيب. قال والشرط السابع من شروط صحة السعي تكميل السبع، تكميل الإيه يعني لا يشوط خمسة أشواط وأترك الباقي، لا شرط أنه إيه، وده قول أكثر أهل العلم، تكميل الإيه تكميل السبع، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لما في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالإيه بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به. الثامن استيعاب ما بين الصفا والمروة، استيعاب ما بين يعني ما يجيش لغاية نص المسافة ويرجع، لابد أن يأتي إلى أول الصفا وإلى أول الإيه المروة، يبقى استيعاب ما بين الصفا والمروة. فإن لم يرقهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصف، عشان نقول إنه وصل يعني لغاية الإيه الجبل، إن لم يرقع الصفا ما طلعش على الصفا أو المروة يفضل يجي لغاية لما إيه يعني يلزق كعب رجله فين في الصف، يلف ويلزق كعب رجله ويلف ويلزق كعب رجله فين في المروة، عشان نضمن إنه وصل لغاية الإيه ابتدأ من الصفا وانتهى بالمروة. نعم الإيه في المروة ده هو وهو راجع، وهو راجع هيبقى الكعب، وهو رايح هيبقى الأصابع، على أساس إن هو بيقول لك الشوط بيبتدي منين، تبقى أنت بادي من الأول، لما تنتهي هتوصل لغاية هنا، يبقى أنت وصلت بأصابعك للإيه للمروة، وتلف وتخلي كعبك برضو نفس الكلام هيبقى هنا، وإلا هقول برضو أصابعه تبقى فين، تبقى في الصفا لما يرجع. هو إذا قلنا فإن لم يرقى، طيب فإن لم يرقى هو قال هنا إيه، فإن لم يرقهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا وأصابعهما بأسفل المروة ثم ينقلب إلى الإيه إلى الصفا، فيمشي في موضعه مشية ويسعى في موضعه فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح الصفا ويختتم بالإيه بالمروة. يعني هو قال إنه حيلصق رجله في الصفا مش كده أول ما بيبتدي، وينتهي بان ايه يلصق اصابعه بالايه بالمروة. طب لما يجي يلف يعني خلاص يعني على هذا ظاهر الكلام انه لا يلزمه ان يلصق كعبه ايضا بالايه بالمروة، لانه لما يجي يلف ممكن نقول هو وصل صح لغاية المروة، لكن لما بدأ ها لما لف يلصق كعبيه ايضا بالايه بالمروة. وهذا من باب الاحتياط، من باب الايه الاحتياط. والاولى ان يدخل في الايه في المروة او يرقى جزء يسير من الايه من الصفا ومن الايه ومن المروة حتى يتأكد انه اخذ الشوط كامل، يعني ما يجيش عند اول شوط كده يرجع، في احتمال بقى الحتة اللي طول القدم دي تكون قطعت ام لا تقطع، فيزيد بزيادة كغسل اليدين بنزيد قليلا وغسل الرجلين نزيد قليلا وغسل الوجه ندخل على الايه على الرأس، كل هذا لاستيعاب الموضع، لاستيعاب الايه الموضع. فكذلك يعني اصل ايه الامر هنا حتى يعني تستوعب المكان فتدخل في الصفا قليلا وتدخل في المروة ايه قليل. طيب قال وان بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، وان بدا بالمروة لم يعتد بذلك الايه الشوط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا بالصفا ولم يبدا بالايه بالمروة، فلو جه من المروة الى الصفا هذا الشوط غير ايه غير محسوب. وان بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصف من الصفا لما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله، وقال ابدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه، وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به. نعم ابدأ ده شاذ، لكن هو ابدأ ابدأ بما بدأ الله به. نعم نعم نعم لا لا لا ما رايح بس مرة راجع مرة خلاص، يعني ليه المشوار رايح جاي يبقى اتنين، واضح؟ يعني هيعمل تلات لفات ونص يعني اللي هم ايه اللي هم يعني ينتهي بالمرة، ينتهي بالايه بالمرة، لما يطلع من الصفا ويرجع له تاني يبقى شوطين مش كده، بعدين ستة هيرجع المروة يخلص سبع. طيب قال سنن السعي، خلصنا شروط السعي وهي ها ثمانية. سنن السعي الطهارة وستر العورة، الطهارة لستر الايه وستر العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي ما يفعل الحاج، يبقى الحاج بيسعى وبيقف بعرفة ويبيت بمنى وبيرمي الجمار غير ان لا تطوفي، يبقى نهى فقط عن الايه عن الطواف، فدل على ان غير الطواف جائز للايه اي لا يشترط الطهارة ليه لصحة السعي، ولا تشترط ايضا الايه الستارة، لان لابد لهذا الاشتراط من ايه من دليل، لابد لهذا الاشتراط من دليل، وان كان ستر العورة واجب مطلقا لا علاقة له، لكن ليس من شروط ايه صحة السعي. وقالت عائشة اذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، يعني بقول هي لو كانت طافت ثم حاضت بعد ذلك هذا الحيض لا يمنعها عن السعي، اي لا يشترط لصحة السعي الطهر. نعم داخل ايه؟ لا مش داخل البيت، لا مش داخل البيت، خارج البيت بره. نعم وهو ان كانوا عاملين البيبان بره هو يعد خارج البيت، يعد خارج البيت، انت لما تطلع بره عند الباب الفتح او اللي كان اسمه باب السلام قبل كده هتلاقي سور الصفا والمروة غالبه ممتد وحده، وبعدين داخل نعم متقاطع مع الايه مع البيت، لكن عاملين له سور منفصل وابواب بينه وبين البيت، ماشي يخش ما فيش مشكلة، يعني الابواب مفتوحة بين البيت وبين الصفا المرة، مش معناه ان الصفا بقى اليه بقى من البيت، فما زال الحكم واحد موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم لا ملوش حكم المسجد، واحنا وبالتالي بنقول جائز انك تصلي فيه كأنك انت لو المسجد امتلأ، لو المسجد هنا امتلأ جائز ان احنا نطلع برا نصلي مش كده، هنكمل جماعة، لكن الحائط ها تقعد برا انما تخشش جوه، على قول من قال بمنعها من الايه من المسجد. فعلى هذا انت الصفوف امتدت خلاص، يبقى الصفوف متصله بتصلي ولو بره، لكن بره ده ملوش حرمه في المسجد. يعني الجنب جاهز انه يجلس بره، والحائط جاهز انها تجلس بره، ولكن الصفوف اتمدت هتصلي بره وهي متصله بالجماعه. كذلك في الايه مكان الصفا والمروه، الصفوف هتمتد هتصلي فيها، هو مش معناها ان يبقى لها حكم المسجد. واضح؟ طيب، يعني زي الطرقه اللي بره دي، الطرقه اللي بره المربع اللي بره ده حكم المسجد؟ ها مش حكم حكم المسجد، خلاص باب المسجد هو مقفول اهو بره، ماشي، ممكن مع زحام الناس بتصلي فيها، بتصلي فيها خلاص، وصفوف ايه تتصل. نعم، حديث ايه تقول الحديث نصه على ايه؟ يعني تقصد الحديث نصه على ايه؟ نص الآية؟ لا، ما فيش حديث بيقول ان الصفا والمروة خارج البيت بالنص ده، ما فيش حديث بالنص ده والصفا والمروة خارج الايه خارج البيت، لكن هذا مفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، افعلي كل شيء غير ان لا تطوفي بالبيت. وقالوا ان العلة من منعها من الطواف حتى لا تدخل البيت، العلة منعها من دخول الايه من دخول المسجد. وبالتالي لو احنا قلنا ان الحائض اصلا يجوز ان تدخل المسجد، يبقى من باب اولى بقى تسعى، مش كده؟ فلما قال افعلي ما يفعل الحائض غير ان لا تطوفي بالبيت، قالوا ان العلة من منعها من الطواف هو انها لا تدخل المسجد وهي حائض، لا تدخل المسجد وهي ايه وهي حائض. وبالتالي هناك من اجاز ان تطوف الايه ان تطوف الحائض، وانه لا يشترط للطواف طهاره، منهم من قال واجب ومنهم من قال ايه سنه، على ثلاث روايات في المذهب حتى. طيب، فبالتالي قال يبقى منعها ليه؟ ما تطوفش ليه؟ عشان ما تدخلش المسجد، عشان لا تدخل الايه لا. ولما قال لها افعلي ما يفعل الحائض غير ان لا تطوفي بالبيت، علم انها تسعى، وعلم من ذلك وفهم على قول من قال بها انها منعت من اجل ان هذا مسجد، ان هذا ليس من الايه ليس من المسجد، ولا تشترط له الايه ولا تشترط له الطهارة، على قول من قال بها انها منعت لاجل الطواف، والطواف صلاة والحائض لا تصلي. الاصل بقى يبقى على هذا يقول ان الحائض تدخل المسجد، يبقى من باب اولى انها ايه انها تسعى. واضح؟ فعلى كلا القولين الحائض تسعى، مش كده؟ الحائض ايه الحائض تسعى، وبالتالي لا يشترط الطهارة للحائض. نعم، في الصفة ونطلع بخارج الصفة كمان ونصلي، الأجر واحد كله إذا اتصلت الصفوف، إنما طبعا كلما اقتربت من الكعبة كان أفضل، لكن المئة ألف فريضة ثواب للكل اللي هو في جماعة واحد، زي الصلاة في المسجد بضع وعشرين درجة عن اللي يصلي منفرد، خلاص صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد ببضع وعشرين ايه درجة، فاللي بيصلوا في الجامع كلهم صلاتهم بتفضل صلاة الفرد ببضع وعشرين، لكن اللي في الصف الاول افضل، مش كده، من اللي في الصف الايه الاخير، كذلك اللي القريب من الكعبة افضل من الايه الاخير، لكن له نفس الفضل ونفس الثواب ونفس المضاعف، يعني من ناحية المضاعفة. نعم لو كان ايه اللي هو ايه اي نعم ما هو نعم ما هو ايوه نعم ما هو ده الجمهور بيستدل به بهذا الحديث على انه منعها من الايه من الطواف لاجل المسجد، منعها من الطواف لاجل الايه الاصل لاجل المسجد، فلا تدخل الايه مع أو أن العلة مشترك أن المسجد والطواف، أن المسجد لا تدخل حائض المسجد وكذلك لا إيه لا تطوف، يعني إما العلة مشتركة، إما بعضهم جعل العلة المسجد إيه فقط، جعل المسجد إيه فقط، ومنهم جعل الطواف فقط، وعلى هذا جعل أجاز الحائض أن تدخل إيه أن تدخل المسجد. واضح؟ فالنص محتمل لكل هذا، ألها لا تطوفي بالإيه لا تطوف بالبيت ليه؟ حتى يعني أنه تشترط الطهارة للطواف بالبيت، أو تشترط الطهارة لدخول البيت ولا طواف إلا بالدخول، خلاص، أو تشترط الطهارة للاثنين، للدخول وللإيه وللطواف. وبكل قول من هذا قال طيف الاثنين، ده قول أكثر أهل العلم، تشترط الطهارة للطواف وتشترط الطهارة لدخول الإيه البيت، وقول إنه تشترط الطهارة للإيه للطواف فقط لكن لا تشترط للإيه للبيت، وجاز المحاضرة أن تدخل الإيه المسجد، أو لا تشترط الطهارة لا للإيه للمسجد ولا لدخول اللي هو الثالث ده. لا التعرض في الأقوال دي ما يعني، ولكن هو قول طائفة من أهل العلم. بس هل يعني أصلا إيه، طبعا في طائفة من أهل العلم قالت يجوز الحاضر أنها تدخل، يجوز الحاضر أنها إيه تدخل، وطائفة تانية قالت يجوز للإيه للحاض أنها تطوف ولا يشترط الطهارة للإيه للطاف، لا يشترط الطهارة للطاف، لكن الجمع جائز لها أن تدخل وجائز لها أن إيه أن تطوف في آن واحد. يعني ده هذا يحتاج إلى مراجعة، لأن يكون أحد قال قولين لا أم لا، لأنه ممكن أحد يقول أنها يجوز أن تدخل لكنها يمنعها من الإيه من الطواف، واحد يقول يجوز أنها إيه تطوف ويمنعها من الإيه من الدخول. نعم الإيه طواف الوداع. نعم قال حبستني ها مش إيه يعني هو غدا قد إيه يرجح أن الطهارة شرط للطواف، أن الطهارة أو مع أو واجب، كما قال البعض ليست شرط، زي ما يقول إن هو القول الثاني أنها إيه أنها واجب يعني تكبر بدم، فلما منعها من الإيه من الطواف دل على أن الإيه على أن الطهارة شرط، أو أنه ها يسقط عن الطواف الإيه طواف الوداع. منع الايه كويس معترض اللي هو ايه بشترى قول معترض لقول الشيخ الاسلام ايوه نعم ان انت بتديه ودي يعني اصلا ايه الاثنين مع بعض، ودي بتحتاج بحث لحد قال الاثنين مع بعض ولا لا، ها لازم ايه ما هو اصلا نعم لازم للطواف دخول البيت، يبقى هو بيجيز طواف للايه مثلا لا يشترط الطهارة للطواف، لا يشترط الطهارة للطواف كويس، لكن يشترطها لدخول البيت، يشترطها لدخول الايه البيت، ما ممكن اصلا الحدث الاصغر خلاص، طب ما بيشترطش الطهارة مثلا فممكن يطوف وهو محدث حدث اصغر، وجائز ان يدخل البيت وهو ايه وهو محدث الحدث الاصغر، اما الحدث الاكبر لا يجوز. يبقى اذا الايه المانع هنا لان في طهارة هتشترط وطهارة لا تشترط، يعني في طهارة عمل مشترك ما بين الطواف وما بين دخول البيت الايه اللي اجاز للحائض الطواف. نعم اللي اجاز للحائض الطواف هيجيز لها دخول المسجد، هيجيز دخول الان لا لا لا لا لا لا قام كما في الايه يعني خلاص يعني هو محرم وكل حاجه وتعب ولا حاجه ما راحش عرفه ها ماشي خلاص وكما في الايه في اشر قال وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح قال ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه ويكره ان يقال حجه الوداع، يكره ان يقال طبعا هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لغير الايه لغير النبي، ما نقولش مثلا حتى لا يلتبس امر حجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع غير، ما نقولش مثلا حج عمر حجه الوداع، ما هو حج بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ايه كده، فممكن تكون اخر حجه لعمر نسميها حجه الايه، وكان عمر في حجه الوداع يفعل كيت وكيت وكيت وممكن هذه ها يعني ينصرف الذهن الى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني سواء كان كذا او كان كذا حيكره ان يقال حجة الوداع حتى لا يلتبس الامر محبة النبي. قال فصل في شروط الطواف. يعني هو لما ذكر لك بقى الاركان اجمالا والواجبات اجمالا والمسنونات اجمالا مش كده، ذكر الاركان اركان الحج واردفها باركان العمره واردفها بواجبات الحج واردفها باركان العمره وبعدين ذكر مسنونات الحج، هيمزك لك كل ركن على واحده بقى وايه نشوف شروطه ايه وواجباته ايه وسننه ايه. قال فصل في شروط الطواف. قلنا ان الطواف ده ركن في العمره وفي الايه في الحج بلا خلاف مش كده. طيب شروطه ايه ده بالدخول؟ نعم هذا صحيح، اللي هيجيز لها الطواف يبقى لابد ان يكون اجاز لها الايه اجاز لها الدخول، لانه لا طواف الا بالايه الا بالدخول. نعم الايه بس هو ما اجاز ذلك مطلقا في الحقيقه، لم يجيز ذلك مطلقا، اجاز ذلك بشروط، اجاز ذلك بايه بشروط. فاحنا قلنا دي من الاختيارات شيخ الايه شيخ الاسلام ابن تيميه يعني اللي خالف فيها جماهير ايه اهل العلم، اجاز ذلك بشروط ان المراه لا تستطيع ان تنتظر حتى تطوف وهي ايه طاهر، وفي نفس الوقت تخشى وايه يعني فوات الرفق، ولا يمكن ان تعود الى البيت مره ثانيه حتى ايه تطوف طواف الافاضه لانه لا نهايه لايه لوقت، فان توفرت هذه الشروط جاز لها ان تتلجم وتطوف. يعني ليس مطلقا الامر على انها يجوز لها ان ايه ان تطوف. نعم لا ما نقدرش نقول كده، ما نقدرش نقول ايه نقول ان هذه هي العله، والا بالتالي لو قلنا دي العله خلاص لو انتهت العله انتهى الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلو تلجمت ومنعت من نزول النجاسة للمسجد خلاص نقول يجوز لها انها ايه انها تدخل. طبعا هو من ضمن العلل اصلا انك انت تحافظ على طهارة المسجد خلاص، لكن الامر ده لو انت استطاعت الحائض ان ايه ان الا تلوث المسجد خلاص يبقى العلة دي انتفت، يبقى هل يجوز لها ان تدخل؟ برضو لا يجوز لها ان تدخل عندك على قول الجمهور، يعني قد يكون هو الاصل النص ليه ما تدخلش، بس طبعا اصلا فيش نص صحيح بمنعها من الدخول، يعني لا احل المسجد لجانب لحائض ولا جنب، الحديث ضعيف، الحديث ايه الحديث ضعيف، يعني ما هو هذا يعني مسألة دخول الحائض المسجد دل بهذا الحديث وهو حديث ضعيف او بقياسها على الايه على الجنب بالآية ولا جنبا إلا عابري إيه؟ سبيل، فالجنب لا يدخل، وقالوا أن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، لأن حدث الجنابة يرفعه الغسل، أما حدث الحيض لا يرفعه الغسل حتى تطهر، فقالوا إن حدث الحيض أغلظ وأشد من حدث الجنابة، فإذا منع الجنب من الدخول فيمنع الحائض من باب أو تمنع الحائض من باب إيه بالقياس، أما الآخرون قالوا هذا قياس مع الفرق لأن الجنب يمكنه أن يتطهر والحائض لا يمكنه أن تتطهر وهي معذور، يعني لو اغتسلت لا يرتفع إيه لا تطهر طالما أن الإيه أن الحائض باقي بخلاف الإيه بخلاف الجنب، فقالوا أن هذا قياس مع الإيه مع الفارق فرد القياس، بالإضافة على أن حديث لا أحل المسجد لحاض ولا جنب ضعيف عند أكثر أهل العلم في إيه في أفلة مش كده وأفلة ابن نباتة وفي جسرة بنت دجاجة ها لها عجائب، يعني الحديث فيه كلام منهم من صححه كعبد الحق ومال الشوكاني إلى ذلك، وأكثر أهل العلم على تضعيف الإيه على تضعيف الحديث اللي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد بحاض ولا إيه ولا جنب، هذا الحديث من ناحية وبالقياس على الجنب من إيه من ناحية أخرى استدلوا بذلك على المنع. أما الأجاز بقى الدخول قالوا معنا البراءة الأصلي، إننا لا نمنع إلا بنص. تقول الحائض لا تدخل، قول لي هات الدليل. هتقول الحديث، هنقول الحديث ضعيف. وهتقول القياس، هنقول القياس غير صحيح. معنا أيضا مع البراءة الأصلية ما يؤيد دخول الإيه الحائض المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فمنعها من الطواف فقط ولم يقل لها لا تدخل المسجد، فجاز لها أن تدخل المسجد. وبهذا الدليل أيضا يستدل أنها تقرأ القرآن، لأن الحاج يقرأ ليه يقرأ القرآن، يبقى الحاج يقرأ القرآن ويدخل المسجد لكنه إيه لا يطوف بالبيت، فمنعها من الطواف إيه؟ نعم أي نعم، أقصد إيه أن المسألة فيها أخذ ورد، لكن أنا أقول إيه قول الجمهور على الإيه على المنع بهذه الأدلة، وهذا رد الآخرين إيه رد الآخرين يعني. تقول أن هذا من العام المخصوص فعلي ما يفعله الحاج في أعمال الحج فقط، في أعمال الحج إيه فقط، وهذا لا يعارض الأدلة الأخرى التي تمنع من أشياء إيه من أشياء. طيب ما هو مكان يعني إذا قلنا هذا هي لا تحتاج إلى التنبيه أنها لا تدخل المسجد، وأنها لا يمكن هذا يقال إن تمكنت من الطواف دون دخول المسجد، إن تمكنت من الطواف دون دخول المسجد نقول لها افعلي ما يفعل حذر ألا تطوفي بالمسجد، لكن لما يقال لها هذا وعندها علم مسبق أن الحائض أن لا تدخل، يبقى إذن الكلام تحصيل حاصل ملوش معنى، فلا يعني يكون هذا الكلام موضعه إلا لو كان الحائض جائز لها أن تدخل. يعني أولين خورة المسجد هذا أولين خورة هذا حديث صحيح لكن قالوا أنها تمر في المسجد كما يمر الجنب في المسجد إذا أمن التلويث، لكن لا تمكث، في فرق ما بين المكث واللبث، يعني تقعد وأنها تمشي مر تطلع من الباب ده للباب ده مثلا، جائز أنها تمر لحديث ناولين الخمرة من المسجد قالت إن حائض قال حيضتك ليست في يدك، أي فهما في حاجة ممنوعة هي خلاص، فعلى هذا هتسأل بقى لأنها حاضت مش هتدخل ليه، فقال فعلي ما فعل حاجة لا تطوف بليه بالبيت، فما ما ينفعش إنها الأمر يحمل على أن هذا المنع من دخول المسجد أو إن ده عمر رد بالخصوص. ففي الحقيقة أدلة العدد الأقل اللي هم أجازوا لها الدخول أقوى من أدلة الإيه أقوى من أدلة المنع، لكن الاحتياط يقتضي الإيه يقتضي عدم الدخول، يعني الاحتياط يقتضي عدم الإيه هذا من باب الاحتياط، لكن يعني الأمر فيه شبهة، الأمر فيه شبهة الذي يدور حول صحة الحديث وإيه وتضعيفه في المسألة، لكن هذه هو اكتناب الشبهات مما لا شك من الإيه من الورع، لكن هل اكتناب الشبهات واجب؟ اكتناب الشبهات ليس بواجب، فعلى هذا إذا احتاج الإنسان للدخول جاز أن يدخل، إذا احتاجت الحائض للدخول جازت أن إيه جازت أن تدخل لهذا الإيه لهذا لا. طيب قال ها ليه يجوز أن يطوف يقول. قال هنا وسننه الطهارة وستر العورة، قال فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في قول أكثر أهل الإيه أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا، هذا معناه. نعم نقطة إيه أي الإيه الجنب يطوف بالبيت يعني ايه مع الآية مش فاهم يعني هنقول الجمع ما بين الآية، احنا نقول لا يجوز للجنب ان يدخل الايه ان يدخل المسجد لكن يجوز ان الجنب يدخل المسجد اذا توضأ، كما نعلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون اذا كانوا ايه جنبا ويجلسون في الايه في المسجد، فنكون نقول هنا لمن لم يجعل الطهارة شرط للطواف يجوز للجنب ان يطوف لكن اذا توضأ علشان يدخل الايه يدخل من هذا ما حضرش حصل الفاتت اسمع حصل الفاتت تعرف. قال وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. السنن أنه يوالي والموالاة بينه وبين الايه وبين الطواف، يعني يطوف ثم يسعى، يعني لا يطوف في أول اليوم ويسعى في آخر اليوم، هذا جائز، هذا جائز، لكن السنة أن يوالي بين السعي والطواف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ والى بينهما بأن لا يفرق بينهما طريق. وقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، لا بأس، لكن إن فعل هذا ورأى هذا فهذا أولى، أو أن يوالي بين الطواف أو بين السعي والطواف، هذا إيه؟ هذا أولى، لأن صلى الله عليه وسلم والى بينهما. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، أي لما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لحديث جابر مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، والحديث صحيح. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، أي دلو كبير فشرب منه وهو قائم وإيه وتوضأ، ويتضلع منه، يتضلع يعني يملأ ما بين أضواعه شبعا وريا، يعني يمتلئ منه، يشرب حتى إيه حتى يمتلئ. وزاد في التفسير عن ابن عباس مرفوعا إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، وهو ضعيف، آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء، أي لا يشربون كثيرا من ماء، لكن هذا هو. قال ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا، فتح الراء وريا أو وكسرها فتح الراء، وشبعا أو وشبعا وشبعا، يعني بكسر الباء أو بفتح الباء أو بسكون الباء، يعني يقول الباء دي مثلثة رغم أن تصلح فيها ليه كسر أو الفتح أو السكون، فنقول أنه وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشية. هذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى نص، يعني هو دعاء على سبيل المثال، على سبيل الايه المثال، لكن لا يلتزم به، فادعوا بما شئت من خيرات الدنيا والايه ولا. زاد بعضهم وحكمتك وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملاه من خشيتك وحكمتك، في حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ان شربه ان شربته تستشفي به شفاك الله، وان شربته يشبعك اشبعك الله به، وان شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. هزمة جبريل أي يعني ضرب الأرض برجل، لكن حديث باطل موضوع لا يحل روايته إلا ببيان إيه ببيان حال ببيان إيه بيان حال. نعم نقل الماء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل الماء إلى المدينة، وكان يرسل من يأتيه بالماء إلى المدينة. نعم هو ظاهر النص ماء زمزم لما شرب له، يكفي النية، يكفي الايه يكفي النية، وإن دعا فلا بأس، وإن دعا فلا بأس، يعني يظهر ما في نيته على ايه على لسان، لكن يكفي النية، هو نيته هو بيشرب أن يرويه الله جل وعلا به يوم الظمأ، أن يطهر به قلبه، أن يملأ قلبه به إيمانا، ما نوى يشرب على هذه النية، وإن دعا فلا بأس. نعم إليه ذكر ذلك الشيخ ناصر، ذكر ذلك الشيخ ناصر في مختصر حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بأن ينقل ماء زمزم من النبي. أتكلم على زيارة قبر الرسول عليه السلام دي جاية نعم أي ها مش سامع. هو في مختصر في منسك الحج بتاع الشيخ نصر الدين الألباني وذكر أن هذا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون إيه ماء زمزم، وأنه كان أيضا يرسل في طلبه، يرسل في طلبه ويرجع إلى الكتاب. نعم أيوة نعم. لكن أقصد هو ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل بمن يأتي بماء زمزم وكانت تؤخذ معه وكذا، فالأمر معلوم. نعم. طيب قال وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول الدعاء اللي ذكر. ثم طبعا الحديث الباطل المذكور ده، لكن هو بالعموم ماء زمزم لما شرب له ينوي ولا بأس أن إيه أن يجهر بفعله. قال تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. برضه هنا من كتاب متن الغاية غاية الاختصار والتقريب في فقه الشافعي القاضي أبي الشجاع يقول فائدة: إذا فرغ الحاج من نسكه يسن له زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مؤكدة مطلوبة كزيارته حيا، ويرد السلام على من سلم عليه، وهي من أهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا، لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له، فمنع السفر للزيارة وندب الزيارة في غير سفر. ودليل ما أجمع عليه جماهير المسلمين ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل ليلة إلى البقيع يسلم على أهله ويدعو ويستغفر له. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة إيه مساجد، أي لا تشد الرحال لمسجد إلا هذه إلا إيه إلا لمسجد من هذه المساجد الإيه الثلاث، أو لا يشد الرحال لموقع تعتقد أنك تتعبد فيه أو له فضيلة إلا لهذه الأماكن الثلاث. يعني لا تشد الرحال لموقع أو مكان يتعبد فيه إلا لهذه الإيه الثلاث. لكن إن شددت الرحال لسفر جاز، وبعضهم يستدل بهذا نفس شعر الحديث إلا ثلاث مساجد. فما أنت بتشد الرحال للإيه لطلب العلم في أي مكان من الإيه من الأماكن هنا أو هناك، أو تشد الرحال للسفر لزيارة الإيه لزيارة الأهل أو لصلة الأرحام ليس داخلا. لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا لهذه المساجد أو لموقع يتعبد فيه إلا لهذه المواضع الإيه الثلاث. فعلى هذا لا يشد الرحال لقبر الإيه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت بتعتبر أن دي قربة، أن دي قربة لابد لها من دليل، لابد لها من إيه من دليل. فإذا كنت تزور القبر تأخذ هذا بعموم زيارة القبور، تزور القبور دون سفر دون شد رحل دون شد إيه، فإنك تستدل بأنه كان يذهب إلى الإيه إلى البقيع، نعم هذا مستحب. وعلى هذا يجوز أن أشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما أذهب إلى المسجد يستحب أن أزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أشد الرحل ابتداء للمسجد لا أشده للقبر حتى لا أدخل في الإيه في النهي، وبعد ما أشد الرحل إلى المسجد أزور القبر. وهذا ليه مستحب. لكن نية ابتداء أن رايح فين؟ نية ابتداء رايح مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مش قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ما أذهب إلى المسجد أزور القبر، يستحب زيارة الإيه يستحب زيارة القبر. فهنا الكلام يقول أنه لم يخالف ابن تيمية هذا الكلام في الحقيقة غير صحيح. ودليل ما أجمع وثم ينقل أن إجماع المسلمين على إيه على هذا الأمر، هذا الكلام فيه ما فيه. قال ودليل الإجماع اللي بيذكره ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل ليلة إلى البقيع يسلم على أهله ويدعو ويستغفر له. ومعلوم أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في عموم القبور فيسري عليه حكمها. نعم إذا كنت هناك وهو يذهب إلى البقيع لا يشد إيه؟ لا يشد رحلة. ما روى الأئمة الأعلام وجماهير العلماء بما فيهم ابن تيمية أنه ثبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه والسلام عليه كلما مر على الروضة الشريف. وده ملوش علاقة، ما شدوش رحل. وإحنا بنقول لك لما تذهب إلى هناك يستحب لك زيارة إيه؟ نعم خلاص، ما هو الإجماع منعقد على كده. لما تكون في المدينة يستحب إنك تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، انما في الاجماع اللي بيقول لك انك انت يستحب ان تزور قبر من هنا تشد له الرحم. قال وقد زار كثير من الصحابه قبر صلى الله عليه وسلم منهم بلال، ورواه ابن عساكر بسند جيد. كل ده ما فيش تعارض، كل ده ما فيش تعارض، ما فيش تعارض. وكذا وابو ايوب فيما رواه احمد ودون ان يؤثر عنهم او احد منهم استنكار او نقد لذلك، ما حدش استنكر او نقد ان من ذهب الى المدينه شد الرحل إلى المسجد ثم بعد ذلك يزور قبر صلى الله عليه وسلم، لم أحد يستنكر إيه عليه، ولم يقل ذلك من تميم. أيضا الدليل الثالث على الإجماع اللي هو ذكره ما رواه أحمد رضي الله عنه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يودع معاذ ابن جبر رضي الله عنه إلى اليمن، قال له يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. رواه أحمد بسند صحيح، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. طيب وده في إيه يعني، إيه هو الوجه الشاهد فيه أو وجه الدلالة فيه على أنه يجوز أن يشد الإيه يشد الرحل القبر؟ أقول له لعلك لا تلقى، ده إن صح يعني، هو قال انه سنة صحيح، قال له يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عام هذا، مش هتلقاني بعد عام هذا، ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري، يعني لما تيجي هتمر بمسجدي وقبري. يعني فين هنا بقى انه هو امره ان يزور قبره بعد وفاته؟ طيب قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال وليس في الآيتين تخصيص الهجرة والمجيء إليه بحال حياته الدنيوية، بل هما عامة في حال حياته وبعد وفاته. يعني بيقول ان الآية بتقول ولو انهم إن ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فسواء كان دي في الايه في حياته او في مماته. بيقول لك الآية ما خصتش حياته او ايه او مماته. طيب هي الآية بتقول جاءوا الى الرسول ولا جاءوا الى قبر الرسول؟ جاءوا الى قبر الرسول، جاءوا الى الرسول. وانت لما تكون رايح لواحد رايح بيته عشان تقابله ورحت ما لقيتوش، لقيت البيت فاضي هناك بس ما رحت له، هتقول رحت ما لقيتوش. وكذلك هناك احكام كانت متعلقه بحياه النبي صلى الله عليه وسلم تنقطع بوفاته، تنقطع بوفاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في حياته وكان يفتيهم، فهل يجوز الآن أنك تروح تقول هصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي في قبره؟ هل يجوز أن تقول أنني أستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة؟ لا، هذه الأمور انقطعت بوفاته. كذلك الذهاب إليه وطلب الاستغفار انقطع بوفاته. فهناك أحكام متعلقة بحياته فقط. وهذا يعني رد عليه ردا بليغا عالم هندي يسمى محمد بشير السهسواني، محمد بشير السهسواني، في عالم من هؤلاء العلماء ولعل هذا منهم، الذين يجيزون لي الذهاب إلى القبر وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وبناء المساجد على القبور وهكذا. هؤلاء يسمى يسمى دحلان، يسمى دحلان، اسمه في النهاية دحلان. وسمى الكتاب صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان، صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان لمحمد بشير السهسوي. هذا من الكتب اللي بيرد عليه على كل كتاب طبعا المعلم اليماني أيضا في رده على على هؤلاء، وأخذ الأحاديث التي استدلوا بها من حج ولم يزورني وما كذا إلى كل الأحاديث لم يصح منها شيء، ولعله استدل بعضها بشيء منها لم يصح منها لم يصح منها شيء. وده اللي بيجر الناس إلى إلى الشرك، وبعد كده اللي هو جعلهم بعد كده يزورون قبور الأولياء ويطلبون منهم وهكذا، ده كان فتح ذريعة للشرك بن عزيز. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى، أخرجه مسلم وغيره. فإذا ضرب شد الرحال لزيارة مسجده فأولى أن تشد لزيارته، أنا بقى بقياس الأولى أقول لك إن إذا كان طلب شد الرحال للمسجد يبقى قياسه للإيه؟ يبقى زيارته للإيه؟ للقبر من باب أولى. ها؟ يعني كأنك لما تقول أنه أجاز لك الزيارة لإيه؟ طب والنفي؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مفروض أن ده نفي عام خلاص؟ لا يدخله التخصيص إلا ما ذكر بعده، إلا ما ذكر بعده، وإلا خلاص يبقى أنا نفيت هنا الإيه؟ نفيت العموم. ها؟ يبقى النهي ما أصبحش ليه؟ ما أصبحش له اعتبار. قال: وهل عظمت تلك المساجد الثلاثة إلا من أجل أنها معاهد الأنبياء؟ يعني إيه معاهد الأنبياء؟ مقابر الأنبياء يعني ولا معاهد الأنبياء؟ يعني إيه معاهد الأنبياء؟ الأماكن التي كانوا يتعبدون فيها يعني ويعلمون فيها الناس؟ طيب يبقى بنعظم معاهد أو يتعاهدوها. طيب ماشي يتعاهدوها خلاص، من أجل أنهم تعاهدوها لا من أجل أنهم دفنوا فيه. ثم قال قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أحمد وابن داود وهو أصح ما ورد في ذلك الباب. طيب ما إيه علاقة ده بشد الرحل؟ إيه علاقة ده بأنك تشد الرحل إلى القبر؟ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه ليه؟ فين ده أن أنت تشد الرحل إلى ليه؟ الدليل على أنه شد الرحل إلى القبر. قوله صلوات الله وسلامه عليه: من زار قبري وجبت له شفاعه، هذا ضعيف، رواه ابن خزيمه في صحيحه والدرقطني والبزار والطبراني وصححه كثير من الائمه كعبد الحق وابن السكن والتقي السبكي باعتبار مجموع الطرق كما قال ابن حجر الهيتمي. هو الالباني ضعفه في الايه؟ في الارواء وفي الجامع، وقال انه حديث منكر، وقال في الجامع ايضا انه حديث موضوع، حديث ايه؟ موضوع. قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يزرني فقد جفاني، وفي رواية: متى وجد سعة ولم يفد إلي مرة فقد جفاني، رواه ابن عدي بسند يحتج به كما قال ابن حجر الهيتمي ورواه الديلمي والدقوق. كل هذه الأحاديث كما يعني حققها تحقيقا بليغا المعلم اليماني في كتابه، عايز أتذكر الكتاب اسم كتابه، له كتاب في هذا علي أتذكر ناسي نسيت اسم الكتاب. طيب ومحمد بشير ها افتكرت اسم الكتاب؟ لأي مكان تقصده للعبادة، إلى لهذه الأماكن، لأي مكان تقصده للعبادة إلا لهذه الأماكن. فأنت لو تصورت أنك أنت حتروح مسجد في اسكندرية من هنا حتصلي فيه والصلاة فيه أفضل من هنا، لا يجوز. لكن حتشد الرحال ليه؟ عشان تروح تحضر محاضرة، ماشي. يبقى أنت ما رحتش لذات المسجد، أنت رحت لأمر آخر، يبقى أنت لم تشد الرحل لأجل المسجد. وإذا كنت حتشد الرحل لأجل مسجد تقصد العبادة فيه وأنه أفضل من غيره، لا يجوز. أو تقصد العبادة أو شد الرحل لبقعة معينة تزعم أن شد الرحل إليها مستحب، لا يجوز. هو نقول الخير وجود الخير مش وجود الجسد. كويس. تقصد وقعة معينة؟ أنت بتقصد وقعة معينة؟ أنت جهاد خارج للجهاد ذاته، قصدت قطعة معينة واعتقدت أن الجهاد فيها أفضل من غيرها؟ مش لذات البقعة، لاعتبارات أخرى. خلاص بس كده، أن المكان اللي هيفضل لا، بتفضيل الله جل وعلا له وبتعظيم الله جل وعلا له، بغض النظر على من كان فيه أو من لم يكن فيه. طيب ما هو المساجد؟ إيه الأماكن الخاصة دي؟ ما هتعظمها بإيه؟ هيجيلها التعظيم منين؟ مش بنص؟ ما تشد الرحل لليمن؟ ماشي. نرايح اليمن ليه؟ ماشي. مفيش مشكلة، مفيش مشاكل، كل ده مفيش مشاكل. لو رايح اليمن بقى عشان تصلي في مسجد معين في اليمن، نقول لك لا يجوز. مين اللي قال لك؟ جبتها منين دي؟ ماشي خلاص ماشي. مصلف عليه لأنك قصدت ذلك عبادة، عبادة. ما أنا قلت أصلا أشد الرحل إلى إلى أي موضع تعظيما له على سبيل العبادة. ماشي خلاص، كل هذا لتحصيل الثواب أو ما هو تحصيل الثواب، يعني تحصيل الثواب مش لأنه عبادة؟ تحصيل الثواب ليه؟ ولتعظيم المكان؟ لا، على سبيل العبادة مش على الإطلاق. وإلا أنا قلت بتشد الرحل للسفر وبتشد الرحل لزيارة الإخوان ولصلة الرحم، كل هذا الأمر. واحدة بقى، انتظر انتظر انتظر، لا يجوز لك أن تزور قبر أبيك من هنا. هتزور أبوك وهو حي، خلاص أبوك مات، لا يجوز لك أن تشد الرحل لزيارة القبر، إنما شد الرحل لزيارة الإخوان اللي موجودين هناك في البلد، وبعدين ما تروح زور قبر أبيك، عشان ما بقيتش أنت شدد الرحل للمقبرة، لأن زيارة المقابر مستحب مش كده، للاعتبار وللتعاظم. فلما تخيرت مقبرة عن مقبرة؟ زور أي مقبرة. هتشد الرحل لمقبرة معينة، يبقى اذا بالتالي انت اعتقدت ان زيارة هذا فبالتالي انت عايز تزور الايه، عايز تترحم على ابوك، هتترحم عليه من اي مكان، لا يشترط انك تروح هناك وتترحم عليه. ماشي. لكن لو رحت هناك يستحب انك تروح، هي نفس الكلام. يبقى انت هتشد الرحل للمسجد، ولما تذهب المسجد تشد الرحل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هو لم يكن في الاعتبار ان التوسع في هذه الايه المسألة، هذا الكلام بالتفصيل يرجع الى الكتابين، كتاب معلم اليماني. انا نعم اي نعم، معتقد الناس بهذا الامر انه انه انه انه حقه غير صحيح او انه ناقص او انه كذا او انه كذا او انه كذا. نعم. وبعدين هو هجيب لك اقوال الأئمة، هو هنا ما ذكر لكش الا ان ابن تيمية فقط هو اللي قال هذا القول، انا مش متذكر، انما في يعني كثير من اهل العلم ها نصوا عليه، نصوا على ذلك، مش كلام ابن تيمية، والإجماع المزعوم اللي هو ناقله ده ها ده غير صحيح. طيب على كل إن شاء الله تعالى لعلنا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة ليوم الثلاثاء أنظر في كتاب المعلم اليماني برضو ناسي اسمه. طيب ها ايه فضل ايه اي طبعا مما لا شك مستحبة. يعني ثوابها قد ايه؟ لا هي تستحب عموما، تستحب عموما لفعل الصحابة واللي ايضا لزيارة القبور والتعاظ والاعتبار الغيب. لا محدد، لا مش محدد، لا انما تستحب، مفيش خلاف انها تسن وتستحب وكذا، لكن لا تشد ليه؟ لا يشد اليها الرحال. لا طبعا لا يستوي مع قبر اخر، مش هيستوي قبر النبي مع غيره. طيب قال، وهنا برضو نفس الكلام، قال تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. نعم هي تسن بعد الفراغ من الحج، لكن بقى الشاهد كده شكلها ايه؟ انه يعني ايه؟ يعني يشد لها الرحم، ويعني كأنه ايه؟ بعد الفراغ من الحج. لما روى عن الشيخ قال من زارني او زار قبري كنت له شافعا او شهيد، والحديث ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي. كل هذه الاحاديث منكرة وضعيف. قال ابن نصر الله لازم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال إليها، ها؟ ولأن زيارته للحاج بعد حاجه لا تمكن بدون شد الرحال، فهو كالتصريح باستحباب شد الرحال لزيارته. هو الكلام ده كله كنا إيه كان رد على هذا الكلام. وتستحب الصلاة بمسجده صلوات الله وسلامه عليه، فهو كالتصريح باستحباب شد الايه لا وهي فيه بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في مسجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في سواه. وعن أبي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. وهناك الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى. وأيضا عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بتحية المسجد، يبدأ بتحية الإيه؟ لما يدخل المسجد يبدأ، عندما يدخل المدينة يبدأ بزيارة المسجد، يبدأ بدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا بزيارة قبره، ثم يصلي ركعتين ثم يأتي إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه ويسلم ويسلم عليه. وأيضا وكان ابن عمر لا يزيد أن يقول السلام عليك يا رسول الله، ويخطو خطوة السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصر لا يزيد على هذا. وإن زاد الإنسان ودعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم جازيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن قومه، هذا مما لا شك حسن إذا قاله. وكذلك إذا قال إيه للصديق، يعني السلام عليك يا خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ها أشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وإيه ويعني أديت ما عليك وتدعو له. وكذلك إيه لعمر عليه رضي الله عنهم جميعا. وينصرف ولا يقف ويدعو تجاه القبر، لكن يستحب له أن يدعو وهو متجه إلى القبلة، لكن استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن لا يجعل ظهره إلى القبر، يعني يجعل القبر عن يساره ويتوجه إلى الإيه؟ إلى القبلة. يعني بعد ما يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كالاستحباب الدعاء بعد أي عمل إيه صالح، لا يتوجه إلى القبر ويدعو ولا يعطي ظهره للقبر ويدعو. يعني قد يكون هذا سوء أدب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أيضا يعني يتجه للقبلة عند الدعاء ويجعل القبر عن إيه عن شيء، هذا يعني أدب رفيع بأنه إيه لا يجعل القبر في ظهره ثم يتوجه للدعاء، لا يجعل القبر عن شماله ويتوجه للقبلة وإيه وإيه. نعم لا الصلاة بقى هو الصلاة الآن بيصلي والقبر خلفه، ها مما لا شك، لأنه كان قبل ذلك الحجرة كانت منفصلة عن الايه عن المسجد، ولما حدث التوسعة واضطر لإدخال الإيه القبر جعل بقى كأنه حاجز أو كأنه بناء منفصل أو كأنه إيه كأنه صور، فهيبقى حكم المسجد ليه واحد يعني. ما نقدرش نقول لا طبعا بقى هتصلي والقبر خلف خلاص الصفوف متصلة و ها في السنة. ما هو لو أجازنا صلاة الفرض هتجوز صلاة السنة، ما جاز في الفرض يجوز للسنة إلا لدليل. نعم لا هي تحتاج إلى يعني إيه إلى توقيف أو إلى كلام حجم أهل العلم في هذه المسألة، لكن الأصل إنه جائز. يعني هذا النقل في مسألة الدعاء إنه لا يجعل قبر خلفه هذا يعني منصوص عن الإمام إيه عن الإمام أحمد، لكن ما سمعت أن أحد قال لا يصلي والقبر إيه خلفه، لا يصلي والقبر إيه خلفه. نعم يستحب المكان للدعاء. أنت أتيت في المسجد تدعو عند القبر؟ لا بعد ما تزور او بعد ما تدخل المسجد، يعني انت هتدعو في هذا الايه في هذا الموطن، يعني ممكن انك انت بعد ما تدخل تصلي ركعتين كويس وتدعو في موطنك والقبر على ايه عن يسار، القبر على ايه عن يسار، ثم بعد ذلك تذهب تزور، او تدخل المسجد تصلي ركعتين تزور ثم تدعو وتجعل القبر على يسارك والقبلة امامك. تخرج برا السور او تدخل جوه المسجد تاني مفيش مشكلة. مش فاهم طبعا بتقول ايه. لا انت هتدخل المسجد مثلا من باب الخلفي، لما هتدخل المسجد من باب الخلفي هيبقى القبر على شمالك والقبلة امامك، هتصلي ولك ان تدعو في هذا الموطن، او بعد ان صليت ذهبت الى القبر وزرت بعدين ترجع تاني خلاص، ما تخليش ما تديش ظهرك للقبر بقى، ترجع تاني في داخل الايه المسجد وتتجه للقبلة وتدعو بحيث القبر عن ايه عن شمال. اي ابي الدرداء قال الشيخ ناصر لم اقف على سنده، لكن هو رواه الطبراني في الكبير وذكره ابن خزيمة في الصحيح هو حديث. نعم اي نعم طيب هنكتفي بهذا القدر، هنقف عند باب الفوات والإحصار إن شاء الله تعالى هنذكره يوم الإيه الثلاثاء القادم، ولعلنا ندخل في باب الإيه الأضحية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.